السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام، ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى، لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها، وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وصلنا إلى خطاب الله سبحانه وتعالى لخواص اليهود، والخطاب وإن كان لخواصهم فهو للعوام أيضا، ولكل من يوصف بأنه من أهل الكتاب، ولكن الخطاب هاهنا انصرف وانصب رأسا على خواص أهل الكتاب، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. تحدثت مع حضراتكم عن علاقة هذه الآية بالآيات السابقة، ثم قلت لكم بدا من السياق ومن سبب النزول أن الخطاب كان لخواص اليهود، فهم الذين على علم بتمام الكتاب، ولذلك خطبوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب. وقد جاء الخطاب من قبل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. وكانت هذه الدعوة فيها دعوة خير للإيمان، وهي قد اقترنت بالتحذير والتهديد والوعيد. وقلت لكم هذه هي طبيعة اليهود: قوم بهت، قوم غلاظ القلوب، قوم قد غلقوا العقول، فلا يستجيبوا إلا إذا أخذوا على رؤوسهم. هذه طبيعة في هؤلاء الناس. من أجل هذا كما قلت لكم، القرآن والدعوة منذ أن جاءت إلى بني إسرائيل إلى اليهود، ترى أنها كانت دائما تقترن بتهديد ووعيد وإنذار، بل إن الله سبحانه وتعالى كان يريهم كثيرا مما أنذرهم به، لأنهم لا يستجيبون إلا بذلك. فما كانت الصاعقة، وما كان نطق الجبل، وما كان الجراد والقمل والضفادع والدم، وما كان كل ذلك إلا لهؤلاء الطائفة من الناس، إلا لبني إسرائيل، إلا لليهود عليهم لعنة الله. وفعلا الله لعنهم ملعونين أينما ثقفوا. هذه حقيقة. ولذلك قلت: لا يجدي التساهل والتحاور بأسلوب فيه استكانة وفيه ضعف مع هؤلاء، لابد وأن يكون الكلام من منطق القوة ومن منطق التهديد. هذا ما فعله الله رب العالمين: آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. التهديد من قبل أن نطمس وجوها. وقلت لكم هذا التهديد قد نفع. هناك من أحبار اليهود من حينما سمع هذا التهديد آمن بالله. وصورت لكم كيف وهو يتوضأ كان يتلمس وجهه خشية أن يطمس الله وجهه قلت لكم الكلام جاء في الطمس، وتكلمنا عن معنى الطمس في اللقاء الماضي، وقلت لكم هل كان هذا التعبير على سبيل الحقيقة أم على سبيل المجاز. لو كان على سبيل الحقيقة من قبل أن نطمس وجوها يكون المعنى قبل أن نعمي هذه الوجوه، فكما عميت بصائركم فنحن سنقوم بإعماء بصائركم، هذا معنى. أو أن المراد بطمس الوجه، وهو الطمس الحقيقة أيضا، طمس معالم هذا الوجه وجعل الوجه كليه كالقفا لا معالم فيه على الإطلاق، هذا هو الطمس الحقيقي. وأما الطمس المجازي فتعلمون علم اليقين أن معظم حواس استقبال العلم موجودة في الوجه، العين حاسة الرؤية، والأنف حاسة الشم، والأذن حاسة السمع، واللسان حاسة الايه كلام ونطق، كل ده موجود فين؟ في الوجه. فكان التعبير من قبل أن نطمس وجوها أي من قبل أن نحرمكم وأن نسلبكم أسباب العلم فتموتون على جهلكم وعلى كفركم فلا سبيل لكم إلى الإيمان. رضيتم بالكفر سنطبعه على قلوبكم ونجعل الحواس لا تقبل شيئا غير الكفر فستظلون كذلك حتى تلقون الله. والله إذا ما غضب على العبد، فالعبد إذا ما ألف الكفر والضلال وغضب الله عليه ختم الله على قلبه وعلى سمعه وجعل على بصره غشاوة. فيكون هذا هو المعنى، يعني من قبل أن نحول بينكم وبين الإيمان فلا يرجى لكم إيمان بعد ذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فإذا يعني غضب الله عليك حال بينك وبين قلبك فلا سبيل لك إلى الإيمان على الله. فيكون هذا أيضا من باب التهديد والوعيد. هل يا ترى كان هذا التهديد يراد به الطمس الحقيقي أم يراد به الطمس المجازي؟ هذا أعتقد هو السؤال الذي وقفنا عنده. طبعا لو أريد الطمس المجازي فلا إشكال، ربنا يكون بيهددهم آمنوا قبل أن لا يكون أمامكم سبيل للإيمان، مش كده؟ ما في إشكال، خلاص ربنا بيقول لهم آمنوا قبل ما نحول بينكم وبين الإيمان ونختم على قلوبكم الكفر، خلاص. أما الإشكال فقد تأتى إذا قلنا إنه يراد الطمس الحقيقي. طب لو كان الطمس الحقيقي المراد إن ربنا بيقول آمنوا قبل ما نعميه أبصاركم، أو آمنوا قبل ما نطمس معالم وجهكم والوجه يصبح كالقفر، إذا كان المراد الطمس الحقيقي طب ما هم في كتير أوي ده غالبيتهم لم يؤمنوا، مش كده؟ هل أعمى الله أبصارهم؟ هل جعل الله وجوههم كالقفة؟ ها؟ فبقت مشكلة. قلت لك لو كان المراد الطمس الحقيقي طب ما تحققش، يبقى ده كان مجرد كلام في الهوى. وده ينفع؟ يعني الله إذا قال ده هو ختام الآية وكان أمر الله مفعول، فين مفعول بقى؟ هو يقول لك كده لو كان المراد الطمس الحقيقي يبقى فين مفعول بقى؟ اللي ما أمنوش ما تعموش ليه؟ اللي ما امنوش وجوههم ما اصبحتش كخفاهم ليه؟ ليه؟ لو كان امر الله مفعولا، تمام؟ وده اللي جاء بعد خلاص، يبقى المراد الطمس ليه؟ المجازي، بدليل ان هم عاشوا مئات السنين مختوم على ايه؟ على قلوبهم. لكن البعض قال لا ويراد ايضا الطمس الحقيقي. طب ما تحققش اهو، قول له يا اخي ما تسمع، هو ربنا جاب القضية دي لوحدها، قال من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها وستت، ولا جاب لها بديل؟ ها؟ أو نلعنه. يبقى إما أن يحدث لكم ذلك هذا، وإما أن يحدث لكم ذلك. فأنت ترى أنه لم يحدث العمى ولم يحدث قلب الوجوه كالقفا، يبقى أكيد حصل الشيء الثاني اللي هو حلت عليهم لعنة الله. واضح المسألة؟ يبقى فيه أو هذه، فيه أو هذه الحال، فيكون المراد التهديد بالطمس الحقيقي. وده اللي فهمه، وده اللي فهمه كعب لما أسلم بعد حسس على وجهه، فهم الطمس الحقيقي مش كده ولا ايه؟ فيبقى مراد، لكن ربنا حط له ايه؟ بديل. ما كانش هو ده الوعيد الوحيد، اما ان نفعل بك كذا ونفعل بك. فلو جيت اقول لك يعني جاكل والا ضربتك او حرمتك من المصروف، فلو فعلت احدهما ابقى صادق ولا مش صادق؟ خلاص خلاص، يبقى هعمل يدي يدي. فلما بيش ما ضربكش تقول ما هو ما عملش، طب ما حرمتك من المصروف، لان لو قلت يا هضرب يا ايه، هو ده اللي خلى ربنا من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، او هذه البديل بقى نلعنهم كما لعن اصحاب السبت، او كما قال بعض اهل العلم ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا ايها الذين اوتوا الكتاب، وقلنا دول خواص الايه؟ خواص اليهود، مش كده؟ امنوا من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. قالوا ان كان المطلوب ان يؤمنوا، فلو امن واحد منهم لحقق هذا المطلب. يعني لو طلع واحد من خواص اليهود وقال لا اله الا الله محمد رسول الله، يبقى هو الوعيد موقوف اللي هو طمس الوجوه على كونهم ان لم يؤمنوا جميعا. فلو امن منهم ولو واحد، فهذا الواحد قد نجاهم من هذا الوعيد. طب وهو امن منهم ولا ما امنش؟ والله امن منهم عبد الله بن سلام، وامن منهم كعب، وامن مش كده ولا ايه؟ قالوا من خواص اليهود. ادي رد تاني. الرد الثالث، من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها، ان ذلك من قبل ان نطمس وجوه. طيب مع طمس الوجوه امتى؟ مع طمسها امتى؟ فالبعض قال ان من قبل دي يعني من قبل ان تقوم الساعة، فاذا قامت الساعة بعث هؤلاء مطموسي الوجوه. يعني تشوفهم يوم القيامة جايين وانتوا زي ايه؟ زي افاه. تعرف ان ده يهودي لعين اصر على كفره ولم يؤمن بالله. لان احنا قلنا ان في البعث من القبور كل طائفة جمعها سلوك وعقيدة هيجوا بسيمة معينة، حتى على مستوى اهل التوحيد، حتى على مستوى ايه؟ اهل التوحيد. فقلت حتى فينا احنا كمسلمين، فينا اللي هيبعث احدى شقيهما. ما تسألش مين؟ الاسلام قال لك ده هيبقى مين؟ هذا الذي كان قد تزوج بامرأتين ولم يعدل بينهم. تعرف ان ده الزوج الغير عادل، المعادل الغير عادل، تمام؟ هتلاقي واحد تاني بعث وقام من قبره وليس في وجهه مزعة لحم، ماشي على الهيكل العظم الشام زي ما تقولوا ايه، ما تسألش مين. فتعرف هذا الذي كان يسأل الناس بغير حق، هذا الذي كان يسأل الناس بايه؟ بغير حق. الشحات اللي عمال يسأل عماله على بطاله وعنده عمارات وعنده كذا وعنده غيره. ده معنى هذا ان في ناس هتبعث بعلامات ايه؟ معينة. فلما تيجي يوم القيامة تشوف بقى وجوه مطموسة، ها، وناس قايمة عمالة تتخبط لان ما في لا بصر ولا سمع ولا ولا ولا ولا، تعرف ان دول مين؟ ها؟ اليهود. شوف ولاد الكلب الملاعين بقى النهاردة عاملين ازاي؟ بس كده يبقى عليك، تمام؟ فخد لك حل من الثلاثة، ان المراد الطمس الحقيقي، بس ربنا اعطى البديل فعشان كده ما وقعش، لان وقع البديل، تمام؟ او ان كان معلق هذا الطمس على ايمانهم على كفرهم جميعا، فلو امن منهم واحد، ها، لخرجوا من هذا الايه؟ من هذا الوعيد اذا قد حصل. او ان ذلك الوعيد موقوف على من قبل، امتى يعني؟ ها ده عند قيام الايه؟ عند قيام الساعة. يبقى لا مانع من ان يراد الطمس الحقيقي ولا مانع من ان يراد الطمس الايه؟ الطمس المجازي. واضح المسألة؟ يبقى من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها. يعني ايه بقى فنردها على ادبارها؟ لو قلنا ان المراد الطمس الحقيقي فالمعنى واضح، ان ربنا سبحانه وتعالى لما يطمس وجوههم هاد على الوجه كليه كالضبر اللي هو كليه كالقاف، فنرضها على ادبارها اي نجعل الوجه كليه كالقاف. يبقى دي واضح. طب ولو كان المراد الطمس المجازي بمعنى فنرضها على ادبارها؟ قالوا الهداية علو وسير للأمام، مش كده؟ والضلال عون لليه؟ للوراء. فكل ضال متقهقر وكل مهتدي متقدم. فلو أن الله ختم على قلوبهم فلم يقبلوا الإيمان يبقى كأنهم بيعودوا لليه؟ أكنه بيمشي الظهر بالظبط. ما هو الضال كده، أكنه بيمشي الظهر بالظبط كده. زي بقول لك كده واحد ماشي بظهره ظهر يتكعب اللي يقع يتقطم رقبته كذا كذا كذا، هو مش شايف اي حاجه ماشي بظهره. فيبقى هو ده المعنى. يبقى من قبل ان نقمص ايه وجوها فنردها على ايه؟ على ادبارها. قد يحدث هذا او ايه؟ او نلعنهم. اللعن له مفهوم عام على طول. اللعن هو الطرد من رحمة الله. خلاص؟ هو الطرد من رحمة الله. الطرد من رحمة الله ده بقى قد تصحبه عقوبة دنيوية وقد تؤجل عقوبته بالكلية للآخرة. مش كده؟ المطرود من رحمة الله. الطرد من رحمة الله ده هتلازم عقوبة في الدنيا يهمة هتؤجل كل عقوبته الفين في الآخرة. وعشان كده هتجد ان بعض اهل الكفر ربنا بيخرب بيته في الدنيا، يعني غضب عليه والخراب حل عليه في الدنيا. وبعض اهل الكفر اللي حاصل تلاقيه نعم والدنيا مزهزهاله ومش كده ولا ايه، واخدها بالطول والعرض. وده بيبقى احيانا ما تعالي سؤال بعض المسلمين يقول لك انا بشوف كافر وعمال وبيبني ومبعث سحاب وراكب عربيات وربنا فتح عليه ومديله وكذا وعيال وذرية ومال ومصالح وكذا. وربنا قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل قليل ومأواهم النار. دي اهم حاجه. فانت بصوص كده ده استدراج من الله. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. اللي ربنا فصله حتى اذا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب ايه؟ ابواب كل شيء. خلاص. فلما ينسى خالص ربنا يزيده عمل بايه؟ بالاستدراج ده بقى. واملي لهم ان كيدي ايه؟ ان كيدي متين متين. ففي لعن فاصحاب العقوبة في الدنيا، وفي لعن ترجى العقوبة كاملة للآخرة. فربنا قال أو نلعنهم، ثم قيد هذا اللعن فقال أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. أصحاب السبت اللي هم ليهم طبعا الحيلة المعروفة اللي احنا اتكلمنا عنها بقى، واخد بالك، بتاعة الحيتان، وكانوا من مين برضه؟ من اليهود. اسلاف دول، اسلاف دول اجدادهم. فربنا بيقول لهم او تعل عليكم لعنتي زي ما حلت لعنتي على اجدادكم. حلو. طيب اللعنة بقى اللي حلت على الاجداد دي غضب والعقوبة كلها في الاخرة، ولا غضب صاحبته عقوبة في الدنيا؟ ها، ولا غضب صاحبته عقوبة في الدنيا؟ صاحبته عقابة صاحبته عقوبة في الدنيا، مش كده ولا ايه؟ فرضهم ربنا من رحمته وحلت عليهم عقوبته كمان في الدنيا. فمنهم اللي ربنا مسخهم القردة والخنازير، مش كده؟ ادي فريق. وفريق ربنا سبحانه وتعالى حكم عليهم بالطرد والتيه، تنميهم بره كده مطرودين تيهين، واخد بالك؟ ملهمش ماء وملهمش مكان. فربنا سبحانه وتعالى لما يقول لهم ويحددهم بقى ان احنا هنلعنكم زي ما لعنا ايه اصحاب السبع، يعني هيمسخهم قردة وخنازير؟ هيمسخهم قردة وخنازير؟ طب ما تمسخوش، امال يعمل فيهم ايه بقى؟ يبقى تيجي التانية اللي حصلت للفريق التاني، اللي هي ايه بقى؟ الطرد والحكم عليهم بأن يكونوا بلا مأوى، يتشردوا. وده اللي حاصل دلوقتي، وهذا هو ما حدث لليهود منذ أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ظلوا على كفر وظلوا على غد، وبدأت السلسلة بقى تمشي. إجلاء يهود بني النضير، إجلاء يهود بني قينقاع، إجلاء يهود بني قريظة، كل اطرد ويرمي بار، يلا زبالة بار برا. وبعدين في النهاية وإجلاء يهود خيبر، كل طواف اليهود قريظة قينقاع بني النضير خيبر، كل دول اتحكم عليهم بايه؟ بالطرد والتشرد. فاضطردوا شر طرد زي الكلاب، وظلوا يتيهون في الارض بلا مأوى لحد ما احتالوا النهاردة ودخلوا فلسطين. ولما دخلوا فلسطين لا تعتقد انهم سينعمون بهدوء باي حال من الاحوال. فلسطين عايز ارض، مش كده؟ واسحق دور انت بقى مكانك فين؟ مكانه فين؟ في الشارع. وهم حتى يجوا يقولوها دلوقتي، ما يجوا يقعدوا يتكلموا، طب احنا نروح فين؟ ما احنا نروح فين؟ ما هو ده العقوبة الطبيعية اللي ربنا حددها له. يعني اللي نفسه يطلع حاكم مسلم يقول لهم الكلمتين دول، يقول لهم الكلمتين دول، يقول لهم روحوا ستين ده، ما هو ربنا حكم عليكم بالتشرد كده، شات متشردين وشات مرتزقة. ولذلك كان طول عمرهم عايشين فين؟ اتفرقوا، حبة في مصر، حبة في أمريكا، حبة في روسيا، حبة في فرنسا، وكل طائفة منهم بتاخد بقى الجنسية البلد اللي فيها. يقول لك ده يهودي روسي، ده يهودي أمريكي، ده يهودي فرنسي، ده يهودي مصري، اللي هم قعدوا هنا ومش عارف إيه، هم كده محكوم عليهم بالتشرد، يبقوا لجاء في كل بلد. لكن لا يحلموا إن يكون لهم بلد. لن يكون. لن يكون. ولذلك حتى العالم كل النهارده كل ما بنيجي نتكلم بنقول ايه؟ بنقول اسرائيل ولا فلسطين؟ فلسطين والاسرائيليون، لكن الدوله فلسطين، بتاعت فلسطين، خلاص انتهت انتهت. فهو ده اللي حصل، وفعلا وقع عليهم تهديد الله. ربنا قال لهم امنوا، لانهم لو امنوا لكان لهم دوله ولكان لهم مكان. مش كده ولا ايه؟ صهيب بقى مين؟ منا ونحن منهم. مع انه ايه؟ رومي. ما هو المسلم كده، المسلم بيدوب في المسلمين اينما كان. لا هنقول له لا اسمك ولا جنسك ولا فصلك ولا كلام منه على طول. اللي هي العصبيات الجاهليه اللي طالعه دلوقتي. لكن الاسلام ما يعرفهاش. الاسلام مسلم بقيت مننا وبين منك. اينما حلال في بلد مسلم فهو بلده. لكن يهودي خليك كلب ملعون كده. فاضطردوا، شوف النبي طردهم، طردهم واجلاهم، كنسوا شر طرد لهم، لا عهد لهم ولا وفاء لهم. وتحقق فيهم قول الله سبحانه وتعالى او نلعنهم كما لعنا ايه اصحاب السبت. فحلت عليهم لعنه ربنا. وليس ببعيد والله ان يجي وقت يمسخ الله منهم القرده والايه والخنازير. والله ليس هذا الله البعيد. وعشان كده ربنا قال ده تحقق ولا ما تحققش؟ اللي ما شافوش ربنا قال لهم اطمنوا، وكان امر الله مفعولا كائنا لا محال ولا فصال. نيجي احنا النهارده لما نقرا الايه دي نقول والله صدق الله العظيم ان حصل ولا ما حصلش، هم ملعونين ومطرودين، هم مدحورين لا مكان لهم ولا مأولا، وهيظلوا كذلك الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى. يبقى كان امر الله ايه؟ وكان امر الله مفعولا. اذا هذا تهديد ووعيد لهم. اليهود كان لهم كلام كان لابد ايضا من الرد على هذا الكلام. كانوا بيدعوا انهم ابناء الله واحباؤه، وكانوا بيقطعوا لانفسهم بالمغفره، وربنا وصف ان من الناس اللي اوتوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى، يعني يموتوا على الدنيا وينكبوا عليه، ويقولون شوف القطع بقى سيغفر لنا. يبقى قطع لنفسه بالايه؟ بالمغفره. فربنا بين لهم اولا ان هم على ضلال، ودعاهم الى الايمان، وعلشان لو ما امنتوش هيحصل لكم جيرانكم، تمام. ثم بين لهم ان لهم لا مجال لهم ولا مطمع لهم في مغفره الله، مش اهل مغفره ابدا. فجاء قول الله سبحانه وتعالى بتقول سيغفر لنا، ها يعني لبخت وشتمت الله وكفرت وجايين تقول سيغفر لنا، لن يكون. فجاء قول الله تعالى اتماما للفائده واكمالا للرب، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، عشان تبقى عارف دي جايه ليه. فنقول بقى تعالى الايه دي كان لها سبب نزول. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. هذه الايه جاء فيها قطع انه يغفر الذنوب جميعا كله، انه هو الغفور الرحيم كله. فكما يحدث ابن عمر كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري بسنده انه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى الشرك ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم، حتى الشرك. فنزل قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جت هنا ليه بالضبط الحكمه لما جه هنا ليه؟ ان انا قلت لك عليه الايه، ان جه وضع الايه دي بالضبط هنا ليه؟ ردا على هؤلاء اليهود وعلى اشباههم الذين قالوا سيغفر ايه؟ سيغفر لنا، سيغفر لنا، فحتى تبين لهم ان الشرك لا يغفر باي حال من الاحوال. ان الله لا يغفر ايه؟ ان يشرك به. هذه الايه حتى تكون على بينة وعلى علم هي التي جعل أهل السنة والجماعة لا يقطعون لأحد من أهل التوحيد بالنار مهما ارتكب من كبائر. موحد سارق زنى قتل عمل اللي عمله، تيجي تسألهم أين هو؟ لا يمكن أن يقول لك هو في النار، لا يمكن. واللي جعلتهم بكرر لا يقطعون لأحد من أهل التوحيد، وأحط تحت هذا الذي خاطر من أهل التوحيد، عشان في ناس النهارده في المدينة احنا نقطع لها بالنار تقول ازاي ده مسلم؟ إلا لكنه مسلم، والله ما مسلم. اللي يقول على شرع الله ما ينفعنيش يبقى مسلم، وبيجي تقول لي تقطع له بالنار ليه؟ هو من اهل التوحيد يا ابني، ده خرم التوحيد خرج منه. اللي يقول على شرع ربنا ما ينفعش، اللي يقول لك هنجيب ناس يشوفوا رايهم ايه ينفع ولا ما ينفعش تقول له عليه ده مسلم. وواحد لما اقول لك ده ان شاء الله واحد في 60 داهيه جهنم ويئس المآب تقول لي تلاقي بعض اللي واخد بالك انت اللي عاملين نفسهم يعني بالراحه كده وحلوين، مش عايز اقول يعني مين، بس هم بيفرسوا ولا فاهمين اي حاجه. يقول لك لا لا بالراحه مش كده. وليه يا اخي؟ اهل السنه ما قطعوش لحد بدون الله. ما قطعوش لمين؟ لمين؟ بقول لاهل التوحيد. ده موحد، ده موحد سبحان الله العظيم. تيجي تقول لها البس الحجاب وتقول لك لما اقتنع، دي موحده؟ يعني معنى كده ان هي مش مقتنعه لسه بكلام ربنا، مش عاجبها لسه، هتدور كده تشوف يعجبها ولا ما يعجبهاش، اقتناعها ولا ما اقتنعهاش. فنقول لها جهنم وبئس المصير. تقول لي تقطع لها بالنار ليه؟ انت مش فاهم حاجه، ما تتكلمش. فاقول ده اللي جعل اهل السنه والجماعه يقطعوا ويقولوا بان لا نقطع لاحد من اهل التوحيد بالنار مهما ارتكب من كبائر. حتى وان لم يتب منه، مات وهو زاني، مات وهو شارب الخمر، مات وهو مش عارف ايه، مات وهو ايه، مات وهو ايه، مات وهو ايه، مات وهو ايه، تيجي تقول له ده مصيره ايه؟ يقول لك امره مفوض الى ربه، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. ولذلك لما بدأ انا اتكلم على واحد من اللي كانوا وحشين وعايشين، قول الله يخرب بيته مطرح ما راح، ربنا ريحنا منه. فمرة واحدة همسلي قال لي طب يعني هو في النار ولا في الجنة؟ قلت له امره مفوض الى ربه. قال بعد اللي انت قلته ده كله؟ قلت له انا بقول اللي انا شفته، ان هو كان عايش منحل، عايش واطي، عايش كذا، عايش كذا، عايش كذا، ولا شهادتي لي ان الله يخرب بيته مطرح ما راح، ده اللي انا شفته كده. وما تقوليش بقى اذكروا المحاسن بقى وكاس مجاهر بالمعصية، محاسن ايه يا ابني؟ لكن تيجي تقول له بقى ها ده رايك فيه، هو بقى في النار ولا في الجنة؟ اهل السنة يقول لك بس اعمل ضروب بقف هنا بقى. تقول ايه بقى؟ امره ايه؟ مفوض يا ربي، ان شاء غفر. بعد كل ده لانه قال ان الله يغفر الذنوب جميعا، لانه قال ها قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وقال في الايه العربي ان الله لا يغفر ان يشرك ويغفر ما دون ذلك. انت اتحكمت بمشيئه الله بقى، ده داخل في مشيئه اللي يغفر له ولا ما يغفرلوش؟ ما انتش داخل. فده اللي جعل اهل السنه والجماعه لا يقطعون لاحد من اهل الكبائر الآدي بالذات، لانه في ايه؟ في النار. وانما ادخلوه في الايه؟ في المشيئه، ان شاء غفر له وان شاء لم يغفر الله سبحانه وتعالى له. ايضا هذه الايه اللي جعلت كان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين اذا مات رجل وقد ارتكب كبيره ولم يتب منها، كما يقول عبد الله بن عباس كان الرجل اذا ارتكب كبيره فمات ولم يتب نمتنع عن الاستغفار له، ما نستغفرلوش، ده ميت مرتكب كبيره. فلما نزلت هذه الايه اصبحنا نستغفر لاصحاب الكبائر. ما خلاص بقى، لانه بقى بيرجى له الايه؟ بالايه دي اصبح يرجى له الايه؟ يرجى له المغفره. والله ويغفر ما دون ذلك اي اغر الشرك. فاصبح اهل انه يغفر له تمام. فكان زي ما قالوا الصحابه ان خلاص بعد الايه دي اي واحد حتى لو صاحب كبيره كنا ايه؟ كنا ايه؟ نستغفر له. لكن الاول كان لا، كان الاول كان لا. ودي ايضا الايه اللي عاشقها، عاشق في التعبير عاشقها كثير من الصحابة. وعلي بن أبي طالب لما سئل عن أحب آيات القرآن لنفسه، قول بيحب القرآن كله، أحب آيات القرآن إلى نفسه، قال قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. دي أحب الآيات لنفسه، لأنها فتح باب أمل خطير جدا للمسلمين. والله فتح باب امل خطير جدا، بتخلينا كلنا مهما فعلنا عندنا امل في ايه؟ في مغفره الله. يلا عندنا امل في مغفره الله. وهي دي برضه الايه اللي من خلالها يفهم حديث ابي ذر الذي هو في الصحيحين، الذي هو في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وخرج معه ابو ذر فقال له يا أبا ذر من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ ودي كبيرة ودي كبيرة. قال وإن زنى وإن سرق. قال يا نهار أبيض يا رسول الله وإن زنى وإن سرق يعني أنت يعني أعيد كلامي ثاني يعني يمكن يكون في حاجة. وإن زنى وإن سرق. قال لي ما تخافش أنا سامع اللي أنت بتقوله كويس. وإن زنى وإن سرق. ازاي دي يا رسول الله وان زنى وان سرق؟ قال له اخي وان زنى وان سرق رغم انف ابي ذر. وعشان كده كان قاعد معاه بيقوله فقام يجر رداءه خارج صاحب رداءه وخارج يكلم نفسه يحدد نفسه ويقول وان رغم انف ابي ذر. يعني ايه الكلام انا اتقالي كده؟ وهو نفسه رضي الله عنه لما كان يحدد بهذه الروايه والله يقول للناس كده من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان سرق روح مسك مناخير رغم انف ابي ذر. هو قاعد بحد كده سبحان الله العظيم. فكان فهم هذا الحديث مرتبط بهذه الايه ان وان زنى وان سرق يخش الجنه ازاي؟ يخش الجنه ازاي؟ فقالوا هيبقى في حاجه من الاثنين، اما بالتوبة ان ربنا يعني هو يتوب فيتوب الله عليه، واما حتى من غير توبة. من غير توبة فالامل في الله اهو انه ان الله لا يغفر اي شك ويغفره يخش ولا ما يخش. ونمرة ثلاثة زي ما قلت لكم انه حتى وان لم تتعلق به مغفرة يعني مش هيخش في مشيئة من يغفر الله له، يبقى هيوفي ما عليه وبرضه في الاخر هيكون مقامه فين؟ مقامه في الجنه برضه. مقامه ولذلك هو كده اي مذنب حاجه من ثلاثه، تائب تاب الله عليه بنجا من النار، لم يتب وقد تعلقت به مشيئه الله وغفر الله له، يبقى مكانه في الجنه برضه. خلاص؟ تمام؟ ها؟ لم يتب ومن اهل التوحيد ولم يشئ الله ان يغفر له، هتكون النتيجه انه يوفي ما عليه. ثم وده بقى حته المشيئه دي هيبقى ليها برضه دخل كبير جدا كبير جدا في تحديد نوع المعصيه. المعصيه ايه؟ لان في انواع من المعاصي لم يشئ الله ان يغفرها. انا بقول اهو لم يشأ الله ان يغفرها. وعندكم حديث اخرجه احمد في مسنده ام المؤمنين عائشه تقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدواوين ثلاثه، تمام، كتب الذي وتعرض وتنشر ويحاسب اهلها عليها حاجه من ثلاثه، ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يترك الله منه شيء، وديوان لا يعبأ الله بما فيه. هذه ثلاثة. أما الديوان الذي لا يغفره الله فهو الشرك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما الديوان الذي لا يعبأ الله بما فيه فهو ذنب العبد مع نفسه وفيما بينه وبين ربه، قصر في صلاة في صيام، دي كلها متعلقة بمين؟ بالله. فإن شاء غفر وإن شاء عذب، فقد لا يعبأ بما فيها الله. يبقى ديوانك كله تقصير وبكلمة غفرت لك خلاص خلصت. ده لما تكون ذنوبك ادي النوع بقى اللي بقول لك تحديد نوع الذنب ده خد بالك منه. فتقصيرك مع الله ماشي. واما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا هتتحاسب على كل فتيل ونقير فيه. فهو ظلم العبد للعبد. القصاص القصاص. حق الناس عند الله ما بيروحش. ما بيروحش. ولذلك الحديث ده بيان للايه؟ للايه دي. بيان للايه دي. واحنا عارفين وانزلنا اليك الذكرى ليه؟ لتبين. إذا مشيئة الله يغفر الذنوب جميعا تقصيرك مع نفسك ومعاه، أما تقصيرك مع العباد وأقل حقوق العباد اعمل حسابك إن ده مش داخل في الآية مش داخل في الكلام. ربك ما يغفرش ذنب يعني تقصيرك في حق العبد إلا إذا سامحك العبد. عشان كده دايما بنحذر من الحقوق، دايما بنحذر من انك ما تغتبش حد، ما تقعش في عرض حد، ما تاكلش حق حد، لان ده هو ده اللي ممكن اللي مش هتلاقي له حل. مش تعبيري مش هتلاقي له حل. واقرب الناس اليك مش هيسامح لانه هيبقى طمعان في حسناتك، لان هي كده ده جنة ونار، فيقعد ياخد من حسناتك وده من حسناتك، ما فيش عند حضرتك حسنات، خد من سيئاتهم بقدر مظلمتك وفي الاخر تخش نار جهنم. فخلي بالك من المسألة دي. وعشان كده لما بيجي نتكلم بقى تقول لك الحكام ويقول لحاكم هتخش جهنم وفلانها وقع النار وحصل له وجرى له، يقول لك ده اهل السنة قالوا امرهم مفوض الى ربه، بس كان لو وقع عليها ظلم منه مش مسامحه، ولو وقع عليها ظلم منه مش مسامحه. فيكم حد مسامح؟ بتردوا ولا غايبين؟ انا والله ما مسامح. انتم سامعين؟ نطول معه انتم تقولوا لا تقول لي فتقول لي سبحان الله العظيم. حقوق دي مصيبه كارثه والله كارثه. لكن في غير هذا في غير هذا ان ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال اذا لقياني عبدي بقراب الارض خطايا لا يشرك بي شيئا، هذه بقى الله لقيته بقرابها ايه مغفره خلاص، بس اهم حاجه لا يشرك بي شيء، واهم حاجه تكون بعيد عن حقوق مين؟ عن حقوق العباد، بس غير كده خلاص اطمع بقى في مغفرة الله كيف ما شئت. لكن ده كل حقوق الناس بتقول لنا طبعا في مغفرة ربنا، تظلم خلق الله وتقول لنا طبعا في مغفرة ربنا، تبقى واهم حال تكذب على نفسك، بتضلل نفسك بتضلل نفسك. تمام؟ فهي دي زي ما قلت لك الآية التي يعني أحبها الصحابة وأشقاها الصحابة التي بتفتح باب أمل، وهي فعلا آية من آيات الأمل في القرآن الكريم. تمام؟ لكن جاء بعض الناس أراد أن يطفئ هذا الأمل ويغلق هذا الباب ويطفئ به الشمع، وهم الخوارج واللي على شكلتهم الآن بتوع التكفير. ربنا يهديهم ولا ياخذهم، قولوا آمين. يا الله قالوا إيه؟ عندهم بقى من ارتكب كبيرة ومات ولم يتب منها، الخوارج يقول لك مات كافرا وهو مخلد في النار، ولا اله الا الله اللي معاه دي قالت ولا تنفع خلاص. لا والله عندهم كده ولا تنفع، ارتكابه للكبيرة ضياعها ضياعها. وعشان كده بتوع التكفير بكفار المجتمع موكده، ده مرتكب كبيرة كافر ولا مرتكب كبيرة كافر ولا مرتكب كبيرة كافر. ما اقول لك الاصل في الناس كلها الكفر، وهو الوحيد الفلوط اللي مسلم وسط الناس دي كلها، والباقي ده كله عنده كافر. ايه ده؟ ايه ده؟ فقالوا كده كل ده كافر كافر كافر، كل واحد مات كذاب، ما تابش قبل ما يموت بالكذب كافر، بيغتاب ما ماتش كافر، زاني ما تابش كافر، سارق ما تابش كافر، كله كافر كافر كافر كافر مخلص في النار. والمعتزله خففوها شويه قالوا هو مش كافر، هو مش كافر لان هو معاه لا اله الا الله، احنا مش بنخرف زي العالم دي، هو معاه لا اله الا الله، احنا مش مخنا مش تعبان زيهم فمش كافر، ولكنه مخلد في النار. طب مش كافر ازاي وخلت النار ازاي يبقى كافر؟ قال لا لا لا مش كافر بس هو في منزله بين المنزلتين. انتوا عايزين بتخرفوا، ما انتوا خرفتوا، انتوا منزله ايه المنزله دي؟ ده كده يا كده، يا كافر يا مش كافر. اول مره كنا نسمع على منزله بين المنزلتين، واعتقد ان انا كلمتكم في الموضوع ده كتير قوي واحنا بنتكلم في كيف تقرا والتعلم وذكر المعتزلة وتفسير المعتزلة وتفسير الزمخشري موقفهم الاعتزال. وقلت لكم مبادئ المعتزلة اللي كان منها المنزلة بين المنزلتين، انه لا يقطعون بكوف عشان ما يقدروش يقطعوا بكفر اللي معاه لا اله الا الله، ولا قادرين يقطعوا له بعدم خلود في النار، لان عندهم هو لابد انه يخلد في النار، فيبقى هو مخلد في منزلة بين المنزلتين. تمام. فمعلق ربنا بيقوله ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما هو سوى الشرك الله يغفره. فلما قطعتم بان صاحب الكبيرة لا يغفر له؟ هل لك نقول لك ليه؟ قال لان ربنا قال ويغفر ما دون ذلك ايه لمن يشاء. تعال شوف بقى مين اللي شاء ربنا ان يغفر له. هيقول لك الايه دي عامه كده مطلقه، في ايه قيدتها ربنا قال فيها ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ايه نكفر عنكم سيئاتكم. يبقى ايه اللي ربنا شاء انه يكفره ويغفره؟ اللي ايه؟ الصغائر، عند اجتناب الكبائر. فلو اجتنبت الكبائر يبقى خرجت الكبائر والصغائر عن مشيئة المغفرة. ترد عليه تقول له ايه بقى؟ ترد عليه تقول له ايه بقى؟ واخد بالك؟ هو شمعة بقول لك آية أمل موجودة في القرآن، هم دول نظرتهم للحياة أسود من أمن الخروب. فأمل آية فيلو خليها سودة كده، هم تلاقيهم ماشيين مش والله، حتى ما بيقعدوا يتناقشوا معايا أحس إن هو كاتم وعلى خلقته السواد، وما هو مسود الدنيا كلها. ده ما بيبدأش حتى ما بيبدأش معاك أنت بالأمل. يعني جاني بيتي والأخ أشرف كان حاضر اللقاء ده، وأول ما ياخد السلام ما فيش سلام، راح داخل قاعد ما تسلم انا عندك ايه؟ قال لي كافر ان شاء الله. خلاص خلى لك طين سودة من اولها. جاب كافر ايه يا عم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ كده هم عاجبهم اللون الاسود كده خلاص. وبعدين نيجي نساله بقى يطلع في الاخر ايه؟ شباك، لبان، نقاش، ما بيعرفش يقرا ويكتب اصلا، وعمال يكفر في مخاليق ربنا كله. ايه ده؟ ايه دي؟ فسودة من اولها. فهو كده الايات الامل اللي في القرآن يقضى عليها. وعشان كده انا قلت لكم تفتكروا العبارة دي من قبل، قلت لكم ولذلك قوموا منها على حضر وبحضر الشباب. قلت لكم في القرآن وفي السنة ايات واحاديث خارج مخرج المبالغة والزجر والتشديد، وفي القرآن والسنة ايات واحاديث خارج مخرج المبالغة في الترغيب وفتح باب الامل. من العبث انك تاخد جانب بدون الاخر. فلو خدت جانب التشديد بقيت متشدد وتكفير، ولو خدت جانب الترغيب او فتح باب الامل او سبت جانب التشديد بقيت متسيد زي المرجئة اللي قالوا لا ينفع، كما لا ينفع مع الكفر طاعة فلا يضر مع الإيمان معصية. ده الإسلام حلو، قل لا إله إلا الله واخرب الدنيا ولا يهمك، مالكش دعوة بحاجة، مش هيضر، لا يضر مع الإيمان معصية. وزي ما قلت لك لما تيجي توزنها هتلاقي دول مستند ودول مستند، هتلاقي دول مستند ودول مستند. اللي بتوع التشدد قالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقال لك يبقى لو زنى كافر. وبتاع التساب اللي فتحها خد حديث ابو ذر اللي معانا ده، من قال لا اله الا الله دخل الجنه وان زنى وان صرف. فدول قال له ده، قال له لا يزني وهو مؤمن يبقى كافر، خد ده لوحده كده. والتاني قال له يدخل الجنه وان زنى وايه فافعل اللي انت عايزه، تقول لا اله الا الله خلاص. لا ده بيفهم ولا ده بيفهم. لان لا يؤخذ هذا بعيدا عن ذاك. لازم تحطوا الاثنين مع بعض، هتلاقي نفسك واقف في الوسط، في وسطية الاسلام. لكن هو اللي مخلي شبابنا تايه كده كده، انه اعتماده على نفسه او اعتماده على انصاف المتعلمين اللي هو فاكر ان مفيش اعلم منهم، حدا من الاثنين يا بيسيبوه يا بيشددوه. ودي النزعة الموجودة دلوقتي، نزعة التشدد الان بيمثلها بتوع التكفير، ونزعة التسيب الان بيمثلها الدولة والقائمين على امر الدولة. هم بقول دول كافر كافر كافر كافر، حتى انا بقيت كافر، وكل اهل العلم وكل الناس الموجودين بهم كافر. والتانيين بقى عنده نجوى فؤاد مؤمنة، وزير الاعلام مؤمن، وعادل امام مؤمن كده. ايه المشكلة؟ ادي شلة المتنطعين، واحنا مطحونين في الوسط. بتاع التكفير بيكفرني، وبتاع التسيب بيعتقلني. هي ماشية كده، هي بقت ماشية كده، واحنا الضعين واخدنا الراحة، واخدنا الراحة. لا، قال الله راضي لا على دول ولا على دول، ولا الاسلام لا مع دول ولا مع دول. يجي المتشدد يقول لك شوف خارجين عن الاسلام، ويعني انت اللي فيه ما بتخرج عنه برضه. ويجي المتسيب يقول لك شوف المتشددين بيعملوا ايه، وهو ده برضه من الاسلام. وانت برضه بتعمل حاجه من الاسلام، تتمسح فيه ليه؟ تتمسح ده الاسلام لا عقلك ولا عينهم، لا انت عدل ولا هو عدل. هذه الخلاصه يعني. فانتوا عايزين امشوا بقى بوسطية الاسلام، لا تبقى متسيب ولا تبقى متشدد. فانت ما زلت متسيب وبتحارب التشدد، مش هتنفع مش هتنفع. وهو متشدد وعايز يقومك، مش هينفع. وعشان كده هي القضية دلوقتي مش نافعة، مش راكبين مع بعض، لان لازم يكون في حلقة الوسط، حلقة الوسط. فزي ما قلت الخوارج جم قفلوها، وراحوا جايبين صارفين الآية دي، وقالوا الآية دي عامة، في آيات بتقيدها ومن الآية اللي لا وانتهى لك. طيب نرد عليهم نقول لهم ايه؟ نرد عليهم نقول لهم ايه؟ ايه ما عندكوش رد؟ ما عندكوش؟ عايزين تسمعوا الرد؟ يبقى هنلتقي يوم الأحد القادم إن شاء الله وقدر، نشوف ونعيد وجهة نظر الخوارج، ونشوف ازاي هنرد عليهم ببساطة ومن خلال السياق الموجود قدامنا، مع ان احنا نضع فيه الاعتبار ان احنا يكون لنا لقاء غدا ان شاء الله تعالى في مسجدكم هذا في خطبة الجمعة ان شاء الله وقدر.